طيب، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث بن صوار عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذات يوم من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في إشارة إلى خلافة هؤلاء الثلاثة، ولكن الحديث فيه عنعنة الحسن، فيه عنعنة الحسن هنا. الحسن روى عن أبي بكر رضي الله عنه، ومن روايته عنه حديث: زادك الله حرصا ولا تعود. والله أعلم، كره النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفتنة التي حصلت لعثمان رضي الله عنه وقتل الخوارج له. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد وهو ابن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذات يوم أيكم رأى رؤيا؟ فذكر معناه ولم يذكر الكراهية. قال: فاستأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وقد جاء في الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30، ثم يكون ملكا، و30 يعني بعام الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي في سنة 11، وولي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكانت خلافة الحسن تنازل عنها لمعاوية في سنة 41، فكانت 30 عاما، وهذه هي خلافة النبوة، تكملة بخلافة الحسن بن علي بن أبي طالب، فتنازل عنها لمعاوية، فكان أول ملوك الإسلام، وقد مر معنا أن الجمع بين هذا الحديث وحديث يكون من قريش 12 خليفة، أن هذه الخلافة ليست خلافة، يعني ما بعد الأربعة هؤلاء ليست خلافة إيش؟ نبوة، خلافة من قريش، لكن الخلافة إلى نهاية 30 خلافة نبوة. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح، أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلق يعني، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: رواه يونس وشعيب، ولم يذكر عمرو بن أبان، ولم يذكر عمرو بن أبان، قال ضعفه الشيخ الألباني. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن سلامة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع،

وجدت الخلفاء قوله في الحديث هنا لتخمرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتع منها إلا دمشق وعمان بالنون المثقلة. وكأن مراده بهذه الآثار في هذا الباب بيان انقضاء الخلافة وظهور الفتن بعد زمان الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كذا في فتح الودود. والروم فاعل الشام مفعول، والمعنى تدخل الروم الشام وتخوضه وتجوز خلاله، فشبهها بمخرج السفينة البحر. لا يمتنع منها إلا دمشق والشام. قال في القاموس عمان كغراب عمان كغراب عمان بلد باليمن، ويصرف وكشداد بلد بالشام، كشداد عمان. أما عمان مقصود عمان هذه، وعمان التي في الأردن. وهذا الحديث ليس في نسخة المنذري، وأورده المزي في المراسيل، وقد أخرجه أبو داود ولم ينسبه إلى أحد من الرواة. أما ملوك العجم يظهر على المدائن كلها هذا الذي فيه أبو الأعيس أن يغلب عليها. هذا الحديث أيضا ليس في نسخة المنذري وهو مرسل. أما قوله في هذا الحديث أحدكم في أكرم على عليه أم خليفته، يقول أكرم عليه الضمير المجرور لأحدكم، أم خليفته في أهله، أي خليفته الذي استخلفه في أهله. وحاصله أن خليفة الرجل الذي استخلفه في أهله يكون أكرم عنده وأحب وأفضل من رسوله الذي أرسله في حاجته. والظاهر أن مقصود الحجاج الظالم هذا الكلام من عن هذا الكلام الاستدعاء على تفضيل عبد الملك بن مروان وغيره من أمراء بني أمية على الأنبياء عليهم السلام، بأن الأنبياء إنما كانوا رسلا من الله تعالى ومبلغين أحكامه فحسب. وأما عبد الملك وغيره من أمراء بني أمية فهم خلفاء الله تعالى ورتبة الخلفاء يكون أعلى من الرسل، استغفر الله. فإن كان مراد الحجاج هذا كما هو الظاهر وليس إرادته هذا ببعيد منه، كما لا يخفى على من اطلع على تفاصيل حالاته، فهذه مغالطة منه شنيعة تكفره بلا مرية. ألم يعلم الحجاج أن جميع الرسل خلفاء الله تعالى في الأرض؟ ولم يعلم أن جميع الأنبياء أكرم عند الله من سائر الناس؟ ولم يعلم أن سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجم هذا ما يلزم، يقول ويلزم على كلام هذا ما يلزم، فنعوذ بالله في أمثال هذا الكلام. قال السندي وكأنه أراد نعوذ بالله تعالى من ذلك تفضيل المروانيين على الأنبياء بأنهم خلفاء الله، فإن أراد ذلك فقد كفر حينئذ، وما أبعده عن الحق وأضله، نسأل الله العافية والسلامة. يقول فقاتل أي الربيع بن خالف الجماجم، قال في النهاية الجمجمة قدح، الجمجمة قدح من خشب، قدح من خشب، والجمع الجماجم، وبه سمي دير الجماجم، وهو الذي كانت به وقعة عبد الرحمن بن أشعث مع الحجاج بالعراق، لأنه كان يعمل به أقداح من خشب. يعني إذن هذا كان يفضل على هذا التأويل، أنه كان يقول بهذا في هذا، ولذلك أنكر عليه هذا التابعي. والكلام الآخر فيه أيضا ازدراء لعبد الله بن مسعود، الزراري لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإنكار قراءته، وهذا كفر. نعم، أظل ككثير من أهل العلم كفروه بمثل هذا الكلام، بمثل هذا الكلام. وأيضا ثبت عنه، يعني يقول ابن كثير ذكر في ترجمته من البداية والنهاية أنه قدح في نبي الله سليمان عليه السلام. نعم، لما قرأ قول الله عز وجل إيش؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال إنه لحسود. قال إن ثبت ذلك عنه فهذا كفر وردة. وأنا تذكرت قول سيد قطب في موسى عليه السلام لما قال عصبي المزاج، هذا قال فيه حسود، قال ابن كثير إيش؟ كفر وردة. فهنا يقول أما ما يرد بالحمراء هنا يعني العجم والعرب تسمي الموالي الحمراء، يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر على الأرض، ويريد أن مراد الحجاج أن الموالي يوقعون الفساد والشر والفتنة، ويقولون عقيب إيقاع الشر والفساد قد حدث، قد حدث أمر، ويزعمون أنهم يرمون الحجارة. يعني يريد بالحمراء الموالي، فذكر يقول وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر هذه الحمراء هبر هبر، أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب، يعني الموالي. قال وحدثنا قطن بن نصير قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان قال حدثنا داود بن سليمان عن شريك عن سليمان الأعمش قال جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر ابن عياش قال فيها فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان، وساق الحديث قال ولو أخذت ربيعة بمضر، ولم يذكر قصة الحمراء. قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك أبا بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا، يعني 12 24 كم؟ نعم عمر يعني أبا بكر 2 وعمر 10 كم صارت؟ وعثمان 12 24 وعلي 4 كذا. قال سعيد قلت لسفيه أن هؤلاء يزعمون أن علي لم يكن بخليفة، قال كذبت استاه بني الزرقاء يعني بني مروان. استاه ها؟ نعم يقول خلافة نبوة أمسك عليك أي عدة واحسب مدة خلافته وعلى كذا كذا عند خلافته، وكان هؤلاء الخلفاء الراشدين ولم يذكر سفينة مدة خلافة علي رضي الله عنها، وتقدم مدة الخلافة لهؤلاء الخلفاء. ولفظ أحمد في مسنده من حديث حماد وعبد الصمد كلاهما عن سعيد بن جهمان قال سفينة أمس خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنين وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة وخلافة علي رضي الله عنه 6 سنين يعني 6 وكم؟ 30. وإن هؤلاء بني مروان كذبت استاه بني الزرقاء، الاستاه بجمع است وهو العجز والعجز، ويطلق على حلقة الدبر، وأصله ستة أو ستة بفتحتين والجمع استاه، والمراد أنه كلمة خرجت من دبورهم، استغفر الله. والزرقاء امرأة من أمهات بني أمية، يعني يريدون يقولون أن علي ليست خليفة راشد، وهذا خلاف إجماع السلف. فهؤلاء الخلفاء الأربعة جاء في حديث هذا حديث سفينة هذا النص على ذلك، خلافة النبوة 30 والحديث صحيح. ضعفه ابن خلدون في المقدمة، وضعفه